المؤلفات الكثيرة. إن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل، فشرح الله تبارك وتعالى صدر من شرحه للإسلام، فاستجاب له من كان حيا. بارك الله عز وجل في دعوته، مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد، ثم انتقل إلى المدينة ونزلت عليه الشرائع، واستمر بالدعاية إلى التوحيد حتى لحق بالرفيق الأعلى. وما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أتم الله تبارك وتعالى النعمة على هذه الأمة بإتمام هذا الدين الخالد إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وأعظم أمر جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجاء به المرسلون من قبله هو أمر التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين هذا الأمر بيانا شافيا، وعلم ذلك أصحابه الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبته وإقامة شرعه ودينه. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرع الصحابة في إكمال هذا الطريق وببيان هذا الدين، فأوصلوه إلى مشارق الأرض ومغاربها، وكان شعارهم كما قال رائدهم: الله تبارك وتعالى ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأشروا هذا التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها، ودخل في هذا الدين العربي والعجمي والبدوي والقروي. وكان أعظم أمر يدعى إليه الناس هو التوحيد. وقد علمه الصحابة والذين هم خير قرن بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: خير القرون قرني أو القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. علم الصحابة هذه العقيدة للتابعين، فحملوها أمانة عظيمة وقاموا بها وأدوها إلى من بعدهم ولما دخل في الدين لا عاجل وغيرهم تسعى هذا الدين، كان الاشتراك والخروج عن هذا الدين بالتأويلات وبالشبه وبغيرها، وكانت أول الفرق ظهورا على عهد الصحابة إذ خرج الخوارج وتكلم في القدر وظهر التشيع وظهر الإرجاء، كل ذلك في القرن الأول. فاضطر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا أن يردوا على كل بدعة. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى الخوارج ويبين لهم، كان جابر بن عبد الله في المدينة يجلس فيأتي إليه من فيه نفس من نفس الخوارج فيسمع بقوله وبحديثه فيرجع عما كان قد نوى عليه. وكان ابن عمر تلقى إليه البدعة تعرض عليه، بدعة القدر، فيقول أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. وكان ابن مسعود يأتي إلى مسجد الكوفة فيجد القوم الذين خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجلوس بالمسجد على حلق والتكبير بالحصى، فيرد عليهم ويبين لهم الهدي الواضح السنة الواضحة. ثم جاء التابعون فسلكوا مسلك الصحابة في الرد على أهل الأهواء والبدع وفي بيان عقيدة السلف الصالح. ثم جاء عصر الأئمة وعصر نهاية التابعين، فقاموا بواجب الرد على أهل البدع وبيان عقيدة ومنهج السلف الصالح، حتى جاء القرن الثالث الهجري بعد 200 هجرية، فبدأت هذه الأقوال وهذه الآثار والأفعال، بدأ أهل العلم يجعلون لها المدونات لبيان معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة المباين لمناهج أهل الأهواء والبدع. فاتجه التأليف باتجاهين، أحدهما ذكر بدعة معينة من البدع التي نشبت والرد عليها، كالرد على الجهمية للإمام البخاري، خلق أفعال العباد، وغير ذلك من الرسائل. والاتجاه الثاني هو ذكر جملة معتقد أهل السنة والجماعة لسرد عقيدتهم والأساس الذي اعتمدوا عليه هو حديث جبريل لبيان أركان الإيمان وأركان الإسلام. قد كثرت المؤلفات في هذا القرن والقرن الذي بعده، وكثر أهل العلم الذين ألفوا في ذلك. إنها أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ومنها صريح السنة للطبري، ومنها غير ذلك من المؤلفات الكثيرة التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا العصر. ثم جاء من بعدهم فتوسعت المؤلفات في بيان هذه العقيدة حتى وصل الأمر إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان هذا العصر قد نجم فيه أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فقام رحمه الله بالرد عليهم وتفنيد شبههم، وقد وضع الله تبارك وتعالى له من القبول وأعطاه من رباطة الجيش والفصاحة والبيان ومن العلم ما قام به بالرد على أهل الأهواء والبدع على مختلف أصنافهم وطوائفهم. ثم جاء بعد ذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله فقام بالانتصار لشيخه مع المشايخ الذين كانوا في طبقته وفي عهده كابن رجب الحنبلي وابن عبد الهادي وغيرهم، إذ قاموا بالتجلية وبيان عقيدة السلف والدفاع عنها والرفع من شأنها. ثم جاء من بعدهم بعض العصور التي حصلت فيها شيء من الغدش والتشويه على منهج السلف وعلى عقيدة السلف. في القرون الأولى ما كانوا يتكلمون عن أمور الألوهية لوضوحها، ولكن كلما بعد العهد عن زمن النبوة كلما كثر الجهل وقل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لا يقدر العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. في القرون المتأخرة من عهد الدولة العثمانية كانت الطرقية وكانت الأشعرية هي المنهج القائم، هي المنهج القائم، وكثر الجهل في عموم بلاد المسلمين، فضاعت دعوة الأنبياء والمرسلين، لم يبق من أهل التوحيد إلا القليل. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى يبعث على كل رأس 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فابتعث الله تبارك وتعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب، فأهيها الله تبارك وتعالى له من أسباب العلم ما نال به شيئا كثيرا، ما نال منه شيئا كثيرا، ونظر إلى أحوال بلاد المسلمين فوفقه الله تبارك وتعالى، واتفق مع الأمير مسعود رحمه الله، إذ عرف أن هذا الأمر لا يستطيع أن يقوم به ما لم يجتمع العلم الشرعي مع السلطان الدنيوي. فاتفق الأمير مع العالم وبارك الله عز وجل، فكانت بداية إلى انبثاق عهد التوحيد في جزيرة العرب، ثم خرج منها إلى أرجاء المعمورة. وقام الشيخ رحمه الله بكتابة مجموعة من الرسائل والمؤلفات. هذه الرسائل الناظر فيها لا يجد كلاما كثيرا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، إنما هي كلمات يسيرة، فما كان يجمعه في هذه الرسائل إنما هي الآثار وأقوال أهل العلم يؤلف بينها. فمؤلفاته رحمه الله لها نصيب من مؤلفات وكلام السلف، فقد كان كلامهم قليل كثير البركة. أما كلام من بعدهم فإنه كثير قليل البركة. كانت كلمات الإمام رحمه الله قليلة، ومن أنفع المؤلفات التي ألفها هو كتاب ثلاثة الأصول مثلا. هذا الكتاب الذي بسط فيه المؤلف وأعطى مفتاحا ومبتدأ لطالب علم التوحيد لتعليمه عن أسئلة مهمة ينبغي له أن يعرفها، وهي الأسئلة التي يسأل عنها في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذه هي المرحلة الأولى التي ينصح أهل العلم طالب العلم أن يبدأ بها كي يتعلمها، فتكون له مفتاحا لما بعدها. ثم المرحلة الثانية يكون بدراسة بعض الرسائل التي تعلمه شيئا من المنهج الصحيح كالأصول الستة وغيرها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب التوحيد. هذا الكتاب الذي بسط فيه المؤلف رحمه الله توحيد العبادة، وهذا التوحيد ما كان المتقدمون يؤلفون به ويهتمون به، مع أنه هو الذي خلق الخلق من أجله، لكن الفتن التي كانت في عهدهم إنما هي في الكلام عن الصفات أو على الصفات. ذلك شبه جل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أغلبها في باب الصفات. أما توحيد العبادة فما كان أحد يطوف ببيت سوى بيت الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يتوكل على غير الله، ولا يدعو غير الله، لأن هذه الأمور بدهية. الناظر في كتاب الله عز وجل يعرف حرمة هذه المسائل، لكن كما ذكرنا فإن النور المعنوي مقارب في قوانينه للنور المادي، فكما أن النور المادي كلما بعد المكان عن موطن إنشاء التيار والمولد الرئيس للتيار كلما ضعف التيار، فكذلك نور النبوة كلما ابتعد الزمن عن زمن النبوة كلما قل الجهل، قل العلم وكثر الجهل. في الأعصار المتأخرة صارت الدعوة إلى توحيد الألوهية هي الدعوة الأكبر والأعم والأعظم لجهل الناس بهذا الأصل الأصيل والركن الركين. فقام المؤلف رحمه الله بتأليف هذا الكتاب، والذي يعد مرحلة متوسطة، درسه مرحلة متوسطة لطالب العقيدة. هذا الكتاب المؤلف والكتاب قد وضع الله تبارك وتعالى لهما القبول، فما جاء عالم من علماء الأمة إلا وقد شرحه شروحات عديدة واهتم به. إذا كثرت المؤلفات في شرح هذا الكتاب لأهمية الموضوع ولأهمية المؤلف ولطريقة المؤلف في بيان ما أراد بيانه، فإن طريقته كطريقته في بقية رسائله وكتبه، ليس له كلام. إذا فتحت أي باب من أبواب هذا الكلام، من أبواب هذا الكتاب، لا أجد كلاما للمؤلف. الآن أنا قلبت بيد باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذا كلامه الباب، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، وفي الصحيح عن ابن عباس، ثم ذكر حديثا ثم ذكر أثرا، وقال ابن القيم ثم ذكر كلام ابن القيم، وعن ابن عباس إياكم الغلو، ولمسلم عن ابن مسعود حالة المتنطعون، انتهى الباب، ثم ذكر بعد ذلك المسائل التي في الباب. فهذه طريقته رحمه الله من أول الكتاب إلى آخره، أنه يسرد لك الآيات والأحاديث، يولف بينها ويجمعها ويذكر لك بعض آثار أهل العلم، ثم المسائل المستنبطة من هذا الباب. موضوعه أهم أمر وأهم موضوع، ومؤلفه ذلك المؤلف الذي بارك الله عز وجل في دعوته وانبثقت من هذه الدولة، دولة التوحيد، الدعوة إلى الكتاب والسنة حتى عمت مشارق الأرض ومغاربها، فما بقي اليوم مكان من العالم إلا وتجد فيه هذه الدعوة إلى الكتاب والسنة قائمة بفضل الله عز وجل وببركة هذه الدعوة. والله أعلم ما يكتب لهذا الإمام في كل يوم وليلة من الحسنات بسبب بركة مؤلفاته وما قام به وما نشر. لذا فقد عرض الإخوة جزاهم الله خيرا وبارك في سعيهم وجهدهم ونفع بهم، عرضوا أن نقوم بشرح هذا الكتاب لإخوتنا من طلبة العلم استغلالا واستعمالا لهذه الوسائل التي عمت المعمورة استخدمها أهل الباطل في نشر باطلهم وأهل الشر بنشر شهورهم وأهل المجون بنشر مجونهم. فينبغي على المسلم الموحد الذي يهتم بشأن دينه أن يستغل هذه الوسائل في إيصال دعوة التوحيد ودين الله عز وجل ما استطاع. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر كما قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه: من يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله تعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فسنباشر بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأله تعالى الإخلاص والسداد والتوفيق لشرح هذا الكتاب المبارك. ونرجع إلى أقوال أهل العلم في ذلك، إن لسنا من المؤصلين وإنما نحن عالة على شرافه وهم كثير. منهم حفيد المؤلف الذي هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب الذي ألف قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، وأئمة الدعوة النجدية بأجمعهم لهم شروحات هذا الكتاب، كالشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ ابن باز رحمهم الله، الشيخ العثيمين رحمه الله، الشيخ الفوزان، والشيخ صالح آل الشيخ، وغيرهم من أهل العلم، فقد خدموا هذا الكتاب خدمة كثيرة وقاموا بدراسته وتدريسه ونشره بين الناس، لأن الناس اليوم الجهل عندهم كبير في حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين وفي إخلاص العبادة لرب العالمين، فعقائدهم يشوبها الشرك والبدعة. إذا فإن هذا الموضوع وهذا الكتاب من أهم الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يدرسها وأن يتعلمها وأن يعلمها من قبله. أسأله تعالى أن يبارك بجهد إخوتنا وأن يتقبله منهم وأن يجعله عملا خالصا لوجهه وأن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم. والأسبوع القادم بإذن الله الدرس القادم سيكون الدرس الأول من هذا الكتاب المبارك فيه بيان توحيد الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وجزاكم وفيكم وأحسن إليكم وثبتنا وإياكم. آمين وإياكم. ممكن سؤال شيخنا؟ نعم. شيخنا، هناك شبهة تقول بأن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قائمة على سفك الدماء والقتل، فما الرد على هذه الشبهة جزاكم الله خيرا؟ والله يعني أتكلم إليكم من واقع تجربتي. المنطقة التي أعيش فيها هي مدينة اسمها العلم. لما كان عهد البعثيين كنا ندعو إلى توحيد الله عز وجل واتباع سنة رسوله، فأوذينا بأنواع الأذى، وكنا ندرس رسائل هذا الشيخ الجليل المبارك رحمه الله، ندرسها سرا في البيوت، نستنسخها استنساخا ما كان من الممكن أن يصل إلينا طبعات يعني أصلية، بل نستنسخها سرا بمختلف الوسائل وندرسها وندرسها. فلما تمسكنا بهذا المنهج عصمنا الله عز وجل من البعثيين، ثم زال البعثيون أزالهم الله عز وجل، ونشبت فتن أعظم وأكثر من فتن البعثيين، إذ بدأت فتن سفك الدماء والقتل من قبل السنة والشيعة. السنة طوائف من التنظيمات السنية التي تدعي التوحيد كالتوحيد والجهاد وكقاعدة وأنصار السنة وغيرهم، وبالمقابل الطرف الثاني من قبل الشيعة، فقتل المئات لأن اسمه عمر، وقتل المئات لأن اسمه حيدر. ونحن في منطقتنا بفضل الله عز وجل نشرنا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونشرنا الفكر السلفي، ما نقول فكرا استغفر الله، إنما نصرنا السلفية الصحيحة، لأن الفكر إنما هو من عقول المفكرين، لكن هذا هو الدين المستقى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فانتهت فترة القتل، وما قتل أحد بفضل الله عز وجل في منطقتنا بدمي، أو ما قتله أحد من أهل منطقتنا ما تجرأ على سفك الدماء. أما المناطق التي لم تسلك هذا المسلك وهذا المنهج فقتل المئات بين الأعمام، بعضهم يقتل بعضا. ثم جاءت فتنة داعش وقاموا بقتل الآلاف من الشيعة، فكانوا الشيعة يلجؤون ويلوذون بمناطقنا، ومعلوم موقفهم من أهل السنة ومن السلفيين، فكان أهل منطقتنا يحرمون دماءهم مع أنهم يعلمون عقيدتهم، لكنهم كانوا سببا في حقن دمائهم وإيصالهم إلى أهلهم. وكان كذلك من الطرف الثاني إذا أحد خاف يأتي إلى أهل منطقتنا وكذلك يكونون سببا في حقن دمه. وإلى اليوم بفضل الله عز وجل ما حكم أحد من أهل المنطقة التي نشرنا فيها هذا الفكر ما حكم في المحاكم على الإرهاب لا على الطائفية ولا حكم على التنظيمات التي خاضت في دماء المسلمين. وتجد الديار التي حولنا قد خربت ودمرت وسفكت فيها الكثير من الدماء. أما المنطقة التي سرتت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وثبتت على الدعوة السلفية النقية الصحيحة فإن أيديهم بفضل الله عز وجل طاهرة من دماء المسلمين، ومناطقهم بفضل الله عز وجل آمنة، فحصلوا على حسنة الدنيا والآخرة. أما غيرهم ممن تنكب عن هذا المنهج فكانت ثمرات ذلك بادية عليهم في الدنيا بخراب الديار وقتل الرجال وهدم المباني. وعند الله عز وجل الله أعلم كيف يكون حالهم ومآلهم. فالقول أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة دموية أو دعوة قتل هذا من أشنع الافتراءات على هذا الإمام وعلى هذه الدعوة. وانظر إلى بلاد الحرمين فإنها من أكثر بلاد الدنيا أمنا وأقلها إجراما وسفكا للدماء. وانظر إلى بقية دول الخليج التي هي كذلك تسير قريبا من هذه الدعوة فإنها بفضل الله عز وجل دار أمن وأمان واطمئنان ورخاء. فدعوة تقوم على الحكمة وعلى العلم وعلى العقل استقاة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي ما أرسله الله تبارك وتعالى إلا رحمة للعالمين، لكن من في قلبه مرض يبحث عن المتشابه، كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم الذي هو معظم الكتاب وأكثره المحكم الواضح هو في تحريم دماء المسلمين وفي تحريم سفك دماء المسلمين وحرمة أموالهم وأعراضهم، هذا هو منهج أهل السنة، وهذا الذي ينبغي أن يذكر لهم وأن يعرف حقهم القاصي والداني. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم. جزاكم وإليكم حياكم الله. الله يحييك يا شيخ. يا شيخ بالنسبة للشيء اسمه طفيت الإذاعة هسه. ماشي. من الأسبوع الجاي إن شاء الله إذا تريد على هالنمط نمشي إن شاء الله. هاني أبث. شو تقول؟ صوت جيد؟ والله شو أبو ريان قال صوت ممتاز كل زين قال. عموما انترنت مالي انا زين الحمد لله قوي وعندي شاحنه بحيث حتى لو كهرباء تطفى والدة ماكو عندي شاحنه 7 ساعات تنطي على الراوتر. ممتاز ممتاز. فكل اسبوع يشرح انت حتى انت ما تتعب ولا تدخل تظل يعني هذا وقت يروح لا بس. لا بس ان شاء الله. جزاك الله اسال الله قيسي امين وياكم بارك الله فيكم. سلم على الاخوه وياكم. السلام ان شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. Thank you.